عن كل الذنوب التي نعرفها ونؤكد على التي لا نعرفها، لأننا عندنا ذنوب مقصرون فيها مع ربنا عز وجل نحن لا نعرفها. والدليل على ذلك أنك إذا علمت مسألة من الحلال والحرام وغيرك لا يعلمها ونظرت إلى غيرك وجدت أنه واقع فيما يغضب الله عز وجل وهو لا يدري، كذلك أنت إذا نظر إليك من هو أعلم منك وجدك واقعا في معصية لله عز وجل وأنت لا تدري، وسبب ذلك هو قلة العلم، قلة العلم بالله عز وجل أولا، ثم قلة العلم بشرعه ثانيا، ثم قلة التعظيم لله عز وجل، ثم للشرع الحنيف. لذلك كان يقول الصالحون كان يقول بعضهم لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. كذلك هناك أوقات للتوبة أفضل من غيرها كالشهور المباركة، ومن أعظمها شهر رمضان المبارك الذي جعل الله عز وجل فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من قامها فكأنما قام ألف شهر لله عز وجل. فهذا الشهر من أفضل الشهور التي تجذب فيها التوبة وتقبل فيها التوبة، بل وتفتح فيها أبواب السماء، بل وتفتح فيها أبواب الجنان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري في صحيحه: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وهناك رواية عند ابن خزيمة: ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. وذلك في كل ليلة من رمضان، كل ليلة من رمضان ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. فيا أيها المسلم عليك لأن تكون باغيا للخير، وإياك أن تكون باغيا للشر، فإن هذا الشهر لا يعوض أبدا، لا يعوض أبدا إلا إذا عشت إلى العام الذي بعده، وأنت لا تضمن أن تعيش إلى ما بعده، إنه سوق فينصب ثم ينصب، لا بد أن تدخل فيه بصدر منشرح ناويا على طاعة الله عز وجل. إياك والغرور، إياك والعجب، إياك والحقد، إياك والغل، إياك والحسد، إياك والسمعة، إياك والرياء. هذه محبطات للأعمال، هذه مبطلات للأعمال، هذه مثبطات عن الأعمال، هذه لا يقبلها الله عز وجل ولا يرفعها مع الأعمال. إياك أن تدخل الشهر بنية هكذا أو هكذا فتندم ندما عظيما. إياك لا بد أن تدخله لتعوض ما مضى، كما قال القائل: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تجعله أيضا شهر طغيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تجعله أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. أيها المسلمون، لو شكرنا الله طوال العام على نعمة شهر رمضان لما سددنا شكر هذه النعمة وحدها، إنها من أنعم نعم الله عز وجل على هذه الأمة المسلمة التي اصطفاها الله عز وجل واختار لها نبيها وجعله أفضل النبيين، وجعل نبيها أفضل النبيين، وأنزل عليه كتابا وجعل كتابه أفضل الكتب، وجعل لها شهرا أنزل فيه